الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إن الحديث ما زال موصولا عن الإيمان بالقدر كما ذكره الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الإيمان من شرح السنة له. ومن الأحاديث التي أوردها في ذلك الباب باب الإيمان بالقدر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار، فقالت عائشة: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. قال الإمام رحمة الله عليه: الإيمان بالقدر فرض لازم، فهو الركن السادس من أركان الإيمان، كما في الحديث المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومعنى الإيمان بالقدر أن يعتقد العبد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. معنى الإيمان بالقدر أن يعتقد العبد أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، كما صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إن الله خلق مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. أول مبتدأ مرفوع والقلم خبر مرفوع، أول ما خلق الله القلم. فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب كله وما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله تعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، فكل أعمال ابن آدم خلق الله عز وجل، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فكما أن الله هو الذي خلقك، كذلك الله الذي خلق عملك. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، والأعمال من الأشياء. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره. كل ما يكون في الكون من خير وشر وطاعة ومعصية وكفر وإيمان وحسن وقبيح، كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، غير أنه سبحانه وتعالى يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. فالإيمان كان بإرادة الله عز وجل، والكفر كان بإرادة الله عز وجل، إلا أن الله تعالى يرضى الإيمان ويحبه ويثيب أهله ويكره الكفر والعصيان ويبغضه ويعاقب أهله، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اختلف الذين من بعد ما جاءتهم، ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم بينهم، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فكل هذه الآيات في الإرادة والمشيئة الكونية، الإرادة الكونية التي تدل على أن كل ما كان إنما كان بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، إلا أن ما كان قسمان: قسم يحبه الله وقسم لا يحبه. فالإيمان يحبه الله كان بإرادة الله، والطاعة يحبه الله كانت بإرادة الله. فأنت الآن ما صليت المغرب إلا بإرادة الله عز وجل، وما جلست هذا المجلس إلا بإرادة الله عز وجل. وهناك كثيرون الآن يسعون في الأرض فسادا، كان سعيهم هذا بإرادة الله، ولو شاء ربك ما فعلوه. فمعنى الإيمان بالقدر أن يعتقد العبد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، وأنه سبحانه كتب عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه الإنذار وعدم سواء عليهم؟ ليه؟ ختم الله على قلوبهم، أي طبع عليها، فلا تعقل ولا تعي خيرا. ومعنى الختم التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، زي الشمع الأحمر كده، ما يحط الشمع الأحمر على حاجة يبقى خلاص أغلقت، لا يخرج منها شيء ولا يدخلها شيء، هذا معنى الختم والعياذ بالله. وقال جل ذكره: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قيل المستور هاهنا بمعنى الساتر، والحجاب الطبع. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فالله خالق العباد وأعمالهم، الله خالق العباد وأعمالهم. قال الإمام رحمه الله: فالعبد له كسب، وكسبه مخلوق يخلقه الله حالة ما يكسب، كما سبق في الطحاوية. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق تكون ايه؟ قبل الفعل او مع الفعل. واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع وسلامة الآلات فتكون قبل الايه؟ الفعل. وهي تعلق الخطاب، يعني الإنسان مثلا مقيم صحيح عشان يجب عليه ايه؟ صيام رمضان، مقيم مش مسافر، وصحيح مش مريض. فمن شهد منكم الشرف الايه؟ يصوم بهذين الشرطين، يكون صحيحا مقيما بعد ان يكون مسلما بالغا عاقلا. فمن شهد منكم الشرف ليصوم. دخل رمضان على الناس وكثير منهم اصحاء اقوياء معافين، يبقى هم يستطيعون الصوم من جهه الاستطاعه التي يجب بها التكليف، من جهه سلامه الالات وصحتها وقدرتها على العمل. طب لما قالوا بكره رمضان وثبتت الرؤيه، اصبح كثير من الاصحاء الاقوياء مفطرين، واصبح كثير صائمين. الذين اصبحوا صائمين تحققت لهم استطاعه حرمها الذين افطروا. الاستطاعه التي هدي اليها من صام هي استطاعه التوفيق. فهو صحيح مقيم قادر على الصيام، ويعلم ان الرؤيا ثبتت وان اليوم رمضان، فوفقه الله فصام. هناك اخر صحيح مقيم وعلم ان اليوم رمضان، حرمه الله تعالى من استطاعه التوفيق فافطر. يبقى هما الاستطاعه نوعان، استطاعه التوفيق، وهذه لله عز وجل تكون مع الفعل. واما الاستطاعه التي تتعلق بها التكليف من نحو الصحه وسلامه الالات تكون قبل الايه؟ قبل الفعل. فالمكلفون بالشرع كلهم يعني اهل للتكليف، فلماذا يفعل هذا ما كلف به ولا يفعله الآخر؟ لماذا صام هذا ولماذا لم يصم الآخر؟ كلهم منهيون عن أكل الربا، فلماذا هذا ترك وهذا أكل؟ هذا مرد إلى إيه؟ استطاعة التوفيق. فالعبد له كسب عشان كده يحاسب عليه، وكسبه مخلوق يخلقه الله حالة ما يكسب. هذا ما يجب عليك أن تعلمه وتؤمن به وتعتقد في القدر، ويكفيك هذا، ولا تخض فيما وراء ذلك. ولذلك قال الإمام: والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل. خلاص، يبقى الإيمان بالقدر فرض لازم، ركن أركان الإيمان. ما معنى الإيمان بالقدر؟ أن يعتقد العبد أن الله خالق العباد وأعمالهم، خيرها وشرها، حسنها وقبيحها. الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، الخير والشر، كله بإرادة الله عز وجل. والإنسان له كسب، وكسبه مخلوق يخلق الله تعالى له حالة الكسب، ويكفيك هذا، ولا تخذ فيما وراء ذلك، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من الخوض في القدر. خلاص، اعتقد أن الله خالق كل شيء، خالق العباد وأعمالهم، واعتقد أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، واعتقد أن ما شاء قسمان، ما يحبه الله تعالى وما لا يحبه، كله كان بإرادة الكونية. ما يحبه كان بإرادة الكونية لما يحبه، وما لا يحب كان بإرادة كونية لما يترتب عليه من الحكم، زي ما خدنا في الطحوية كده الحكم والأسرار المترتبة على خلق إبليس. إبليس شر الخلق، كل هو اللي ورا الشر كله. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومع ذلك الشر يترتب الخير كثير جدا. يا ناس أطاعت إبليس فعصت الله عز وجل ثم تابت إلى الله وتاب الله عليه، فده من حكم خلق إبليس إن الناس إن يغوي الناس ويضلهم فيستحقوا العذاب، وبعدين يتوبوا ويرجعوا ربهم فيستحقوا الايه الرحمة، فيجدون صدق قول الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما، يجدون صدق قول الله وإن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبعدين بوجود إبليس تقوم فريضة من أعظم فريض الدين وفريضة الجهاد، بوجود إبليس يكون فيه كفرة يصدون عن سبيل الله فيقاتلهم الايه المسلمون ويجاهدونهم. فكل شيء بإرادة الله عز وجل، الخير والشر كله بإرادة الله، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل مستقلا، إنما يدخل في الايه في العموم، فلا يقال خلق الله الشر، وإنما يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخير إليك والشر ليس إليك، الخير كله بيديك والشر ليس إليك، لأن الشر الله لا يخلق شرا محضا، لا يخلق الله شرا أي محضا. الشر قد يترتب عليه من الخير الكثير كثير مما نعلمه ومما لا نعلمه. قال الله سبحانه وتعالى، قال الإمام على العبد أن يعتقد أن الله خلق الخلق فجعلهم فريقين، أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. قال الله سبحانه وتعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد بن جبير في تفسير الآية ينالهم نصيبهم من الكتاب ما قدر لهم من الخير والشر ومن الشقوة والسعادة. وقال تعالى ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين، إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتب الله أن يصل الجحيم، يعني لا يفتن الضالون إلا من سبقت عليه الشقاوة من الله عز وجل، أهل الضلال وأهل الإلحاد الذين يلقون الشبهات على المسلمين بالليل والنهار ليصدوهم عن دينهم لا يفتن بهم إلا من هو صال الايه الجحيم. أما من سبقت له من الله الحسنى فلا تضره الشبهات ما دامت السماوات والأرض بفضل الله. وقال تعالى كما بدأكم تعودون، قال سعيد بن جبير كما كتب عليكم تكونون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقيل في قوله تعالى وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. لو أراد الله ألا يعصى ما خلقش إيه ما خلقش إبليس، لكن الله خلق إبليس حتى يضل الناس ويغويهم، وبعدين يترتب على ذلك الحكم التي ايه اشرنا الى طرف منها، ان واحد يتبع ابليس يكفر وبعدين يؤمن ويدخل في الاسلام، واحد تاني يتبع ابليس ويعصي الله وبعدين يتوب الى الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء الله لجعلكم امة ايه واحدة مهتدية، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يبقى لازم في ناس إيه ضالين عشان يخشوا النار. فنسأل الله التوفيق لطيب المكتسب ونعوذ به من سوء المنقلب بفضله عز وجل. قال طاووس اليماني اجتنبوا الكلام في القدر فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم. وقال سفيان الثوري: ما أحب الله عبدا فأبغضه، وما أبغضه فأحبه، وإن الرجل ليعبد الأوثان وهو عند الله سعيد. سعيد باعتبار ايه؟ باعتبار الخاتم. هم الصحابة قبل أن يأتيهم الرسول كانوا يعبدوا ايه؟ كانوا يعبدوا الأوثان. وبعدين لما جاءهم الرسول اتبعوا النور الذي أنزل معه، ايه؟ ولذلك ربنا قالوا: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال الإمام رحمة الله عليه: باب الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: إيه؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن به. إيه؟ ربنا قال لا مش هيؤمن. أصل الإيمان مش متوقف على الآيات، الإيمان متوقف على مشيئة الله إيه؟ سبحانه وتعالى. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني جاءتهم الآيات التي طلبوها، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ما تمروا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يكون بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وبعدين لما بدأوا يحسوا أنهم يعني خرجوا عن الحد يعني وأسوا الأدب، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شبه، فإيه؟ فذبحوها فأصابتهم بركة إيه؟ إن شاء الله. لما قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون أصابتهم بركة الكلمة فهداهم الله إلى إيه؟ إلى البقرة التي أراد وأريدت منهم. كذلك جاء في الحديث في ياجوج ومأجوج أنهم وراء السد ينقبون كل يوم، يطلع النهار يمسكوا العدد الفؤوس ويهدوا في السد عايزين يطلعوا، يفحتوا طاقة كبيرة في السد تغرب الشمس، بيقول خلاص الشمس غربت دخل الليل تعبنا خلاص بكرة نيجي نكمل المشوار. يجي بكرة يلاقوا السد رجع تاني كما كان قبل الحفر، يحفروا ويشتغلوا لغاية آخر النهار تغرب الشمس، يقولوا طب روحوا نيجي بكرة، يجي يلاقوا السد تاني مسدود. فإذا أراد الله خروجهم اشتغلوا حفروا نقبوا، فآخر النهار قال كبيرهم: ترجعون غدا فتحفرونه إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله رجع الصبح نقول العمل على حد ما تركوه، فإيه؟ فأتموا وخرجوا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فكلمة إن شاء الله لها بركة، كلمة إن شاء الله لها بركة، فلا تتعمدن تركها. وطبعا إن شاء الله دايما تقال في المستقبل، يبقى أي شيء تقوله في المستقبل علقه على إيه؟ على المشي. أنا جاي لك بكرة إن شاء الله، هقابلك بكرة إن شاء الله، هنتغدوا بكرة إن شاء الله، هنسافروا بكرة إن شاء الله. مدام في بكرة يبقى إيه إن شاء الله، مدام في المستقبل هقابلك في المغرب إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ويختم الإمام الباب بأثر عن موسى عليه السلام في بيان أن الإمساك عن الكلام في القدر مطلوب. الله خلق الخلق وخلق أعمالهم وبعدين كتب هذا للجنة وكتب هذا للنار، هدى هذا وأضل هذا. طيب بعدين زي ما اتفقنا ايه، هذا سر من أسرار الله، لا تكثر الكلام فيه ولا تحاول الولوج فيه. الإمام ختم الباب بهذا الأثر، قال: روي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس قال: لما بعث الله تعالى موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة، قال موسى: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت ألا تعصى ما عصيت. ده كلام موسى لرب العالمين سبحانه، بيقول: يا رب إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، لو أردت يا رب الناس كلها تطيعك هيطيعوك، ولو شئت ألا تعصى ما عصيت، لو لم ترد المعصية ما عصاك أحد. طيب، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يا رب؟ أنت تحب أن تطاع وأنت إيه؟ تعصى. فأوحى الله عز وجل إليه: إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فانتهى موسى عن الكلام. إيه دي الكلمة اللي تحفظها بقى، أقل الكلام في القدر، ولما واحد يسألك فيه قل لا يسأل عما إيه؟ يفعل وهم يسألون. وما لكش دعوة بالقدر والكتاب. هو أنت اطلعت الغيب يا أخي؟ هو أنت اطلعت الغيب؟ أنت الآن مكلف، شروط التكليف متوفرة فيك، أنت إنسان بالغ عاقل راشد صحيح، فشروط التكليف موجودة فيك. أنت مكلف لما تسمع الأذان تصلي، ما تقولش أصل ربنا لو كان كاتب لي حصلي حصل، ما ربنا أمرك أهو بالصلاة أهو، ما تطلع تصلي. وبعدين العاصي ما يقولش أصل ربنا لما كانش كاتب عليا كده ما كنتش عصيت. هو أنت يعني قبل أن تعصي إيش عرفك إنه مكتوب عليك وإيش مكتوب عليك؟ يبقى الكلام في القدر سر الله عز وجل، لو دخلت فيه حاول تعمق يعني يخشى عليك. فخذها آية حكيمة من كتاب ربك: لا يسأل عما يفعلهم إيه؟ يسألون. قال الإمام: باب الأعمال بالخواتيم، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الخواتيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار، وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الختام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.